أكبر الله. بدنا نتكلم في مسألة نتمها إن شاء الله حتى نغلق عليها ويكون لها تسجيلها في الموقع. أكبر الله. سنعيد يعني تفميم بإذن الله الانتهاء من بيان بطلان القول في الصفات والصفة والوصل فيما والوصف فيما خص القرآن أو النبي أو إلهنا العظيم القدوس تبارك اسمه المجيد. هذا الأمر معلوم ولكن لن نفصل فيه. سأل السائل ما الإشكال في الصفات؟ فقلنا إنه نحن لسنا مضطرين إلى القول في الصفات، وقلنا أنه يكفي أن نعلم أن نبينا المعلم عليه الصلاة والسلام ما تكلم في الصفات، يكفي هذا لتعلم أنها باطلة فاسدة لا محل لها في حقيقة الدين. واضح؟ إنما حتى يعني تتم المعلومة، اللي ابتدع الصفات ولا يعلم من هو، كما لا يعلم من ابتدع العقيدة ولا يعلم من ابتدع المعجزة لفظا. الصفات كذلك وهي أشدها وأنكأها في دين الله، برأ المسلمين منها وطهر ألسنتهم. إنما الصفات إخوانهم يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات الأفعال. طبعا الآن يتكلمون عن القدوس تبارك اسمه العظيم، فقالوا أن له الأسماء وله الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل لربنا القدوس الأسماء الحسنى وحسب. نقف ليه؟ لأنه ما قال زيادة ولا قال نبينا زيادة، فمن زاد في الدين فقد أساء وتعدى وظلم، كذلك قال نبينا المكرم عليه الصلاة والسلام. تعرفون نبي علم رجلا الوضوء، نبي علم رجلا الوضوء فعلمه كيف يتوضأ ثلاثا، ثم قال فمن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. فما بالك من زاد على ما تكلم الله به عن نفسه في نفسه؟ هذا قليل أن تقول فقد أساء وتعدى وظلم. إنما كما قلت لكم بقسموها صفات الذات وصفات الأفعال، يكفي أن تعلم أن نبي المعلم ما تكلم من هذا بشيء. فقولهم صفات الذات وصفات الأفعال هي من عين البدعة والإحداث والقول في الدين بعدما تم واكتمل وختم، فهو باطل. مجرد انه احنا ارتحلنا الى الثانية السنة الحادية عشرة للهجرة، اليوم الثاني عشر فيما يعني نسب في الشهر ربيع الاول، يعني يوم ما مات عليه الصلاة والسلام، فنظرنا فلم نجد شيء اسمه الصفات، لا صفات الذات ولا صفات الافعال، فعلمنا ضرورة ان هذه من اشد واسوأ وافسد البدع في دين الله. ولو وجدتموها اينما وجدتموها، معي دليل وورقة يشهد بها احد اعلم علماء المسلمين على نفسه وعلى من معه انه اخطأ بالصفة. واضح؟ اكبروا. فهذا ما يسمى صفات الذات وصفات الافعال. قلتم شو يعني؟ طبعا هي فلسفة، صفات الذات وصفات الافعال فلسفة ما تكلم بها النبي الامي. مع ذلك بدي اشرحها كما اشرح بطلان اهل الكلام في شركهم وبدعهم، يعني كما قالوا الاقانيم الثلاث. فلو جينا نشرح الاقانيم الثلاث عند اهل الكنيسة هو فقط من العلة ألا يتضرر بها أحد، إنما مجرد تقول الأقانيم الثلاثة هي باء مجرد. طيب أفعال الذات وصفات الذات وصفات الأفعال، صفات الأفعال عندهم يعني مثلا الخلق، المجيء وجاء ربك والملك، الضحك أن الله ضحك تبارك اسمه كما صح عن نبينا، العلو، الاستواء، هذه عنده صفات الافعال، الاحياء، الرزق، هذه عندهم صفات الأفعال. يقول أهل القرآن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. صفات الذات عندهم العلم، الحياة، البصر، السمع، القدرة، المشيئة، هذه عندهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا صفات الذات. طبعا مجرد ان تعلم ان النبي المعلم ما تكلم فاعلم انها بدعة سيئة، اشد البدع. طيب عظم الله، عند ابن حمد الله هدانا الله الى اثنتين، واحدة من الكتاب المقدس العظيم القرآن، هو للأسف الناس كله كان في الكتاب المقدس يخطر باله التوراة والإنجيل. صحيح. هلا لو انا قلت الان الكتاب المقدس يخطر في بالكم يا اخواننا؟ صحيح. ايه يخطر باله التوراة والإنجيل ولا بخطر في باله القرآن؟ بتلاحظ شيء؟ بخطر في باله التوراة والإنجيل، انما الكتاب المقدس حقيقة هو هذا القداسة لكلام الله. هل لقائل ان يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ان هذا الكتاب مقدس بهذا الاسم؟ الله قال انه عظيم وكريم ومجيد اللي هو هذا القرآن، وكل ما صدر عن الله من كلام فله من اسماء الله، فالله عظيم قدوس وكلامه قدوس. واضح اخوانا؟ وكلامه قدوس تبارك اسمه المجيد. نقول اعطيني الكتاب. هذا الكتاب انا حقيقة قلت يعني اسميه ولا لا اسميه؟ الكتاب باسم عقيدة اهل السنة والجماعة. طبعا اهل القرآن لا يقرون هذه اللفظة الفاسدة اللي هي العقيدة، ويرونها استبدالا، استبدال الذي وأدنى بالذي هو خير بدل الملة والإيمان. يعني في كلام ربنا ونبينا ما في شيء اسمه عقيدة، في ملة أو إيمان، بل الذين يحبون التبديل والفساد أتوا بالعقيدة ولا يعلم مين ذلك السيء الذكر. فهذا الكتاب أو الكتيب باسم عقيدة أهل السنة والجماعة لأحد أعلم رجلين في الحجاز، متوفى رجل العثيمين. هذا الكتاب بده يشرح فيه، فاسمعوا ماذا يقول. اسمعوا، يقول في الصفحة السادسة منه، هذا الكتاب من نشر دار القاسم للنشر، مش مكتوب رقم الطبعة، لما هو ها هو انا اصوره، انا بصور، مش مكتوب انو سنة، دار القاسم للنشر، انما ايو بالصورة. بيقول في الصفحة السادسة منه، قال: نؤمن بربوبية الله تعالى، اي بانه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الامور، صدق. ونؤمن بألوهية الله، هو هذه الربوبية ألوهية فيها التركيب لسه بلا تحسين، اي بانه الاله الحق وكل معبود سواه باطل، صدق. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أخطأ. واضح؟ ونؤمن بقول بأسمائه وصفاته تعالى الله، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، أخطأ. أقل شيء نقول أخطأ، هو حقيقة شتم، وهو يعلم أو هو لا يعلم، لا يضر، رحمه الله، الله يغفر له ويغفر لسائر العلماء، بس احنا موقعنا اهل القرآن ان نحرص على ديننا كما يتبين الرجل من مأكله. انت كل ما يقدم لك تأكل ولا تنظر فيه؟ ولا اخوانا يعني حتى الاعمى اذا قدمت له طعاما يشمه، ولا لا اخوانا؟ بعيد عنك، بعيد عنك الكلب اذا قدمت طعام شو سوف يأكله؟ ايه يشمه، فان وجده غير ما اذن له به بتركه. ولا لا اخوان؟ بدك احنا يعني ناخذ كل ما يقال لنا؟ لا يا شيخ. طيب، فقال: ونؤمن باسمائه وصفاته كذا. بالتالي هات نصوب له كيف هو صوب نفسه وشهد على نفسه انه اخطا. قال: ونؤمن باسمائه وصفاته، اي بان له الاسماء الحسنى. هو الله قال ولله الاسماء الحسنى، جميل. فهو ان يقول رجل ان لله الاسماء الحسنى صدق، له حجة وبرهان من أين؟ من كتاب الله. فإن قال وله الصفات صدق كذب، له برهان أن له، أن له والذي أنزل القرآن وبعث محمد أن له. هل هو بده يقول؟ هو بده يقول. طيب يا أخوان، هذه الصفحة السادسة. الصفحة الرابعة عشرة بيقول، سامعين معي؟ اسمعوا، هلا هو تكلم بما سماه عقيدتهم، هو الأصل أن نسميه إيمانهم وملتهم، ولكن هذا واضح دائما في رغبة لتبديل كلام النبي. فلما ختمها بالميزان، أراد أن يحكم كل ما قال للميزان، فقال لا سأذكر ميزانه. قال ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. هذا كلام، اسمع وحط 100,000 خط، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. اسمع شو قال، يقول ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله. فليحدثنا الشيخ رحمه الله اين تكلم الذي قلت انه سكت بالصفات. تقول وتسكت عما سكت عنه الله، فهل الله كلمك بالصفات؟ هل الرسول كلمك بالصفات؟ فان قلت انك تسكت فمصداق كلامك ان تسكت عن الصفات فلا تتكلم ابدا. قول الاخوان. ثم قال ونرى ان السير على هذا الطريق، شوف كيف سيفرضه على نفسه وعلى غيره ثم ينسل منه وهو لا يعلم. قال ونرى ان السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. قبل ان اكمل، قد يسمع هذا الكلام ناس فيقول ان صلاح الدين ابو عرفة اتكلم على فلان وعلى فلان. قبل ان يتكلم اولئك فليعلموا ان الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله قال ان ابن تيمية وابن القيم لما تكلموا في فناء النار، ابن تيمة وابن القيم قالوا ان النار تفنى، وردهما كثير من العلماء على رأسهم الألباني. الألباني لما جاء يردهما ما قال غفر الله لهما ورحمهما أبدا، قال ان ابن تيمية طوع ولوى اعناق النصوص، وتابعه تلميذه ابن القيم بهواه. سامعين؟ فإذا استطاعوا أن يقولوا إن نصر الدين الألباني اتهم ابن تيمية وابن القيم بالهوى في دين الله فليتهموني بما اتهموا به الألباني، أما أن يغمضوا عن الألباني ويتكلموا عني فقد ظلموا، ولنا الله يفصل بيننا يوم الدين. خلينا أكمل. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه. سمعين؟ وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. صدق وأخطأ، صدق في مقاله وأخطأ أنه خرج من الميزان. هيك بتقول أنه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فهل سمعت يا أخانا الشيخ أنه ذكر الصفات؟ قول. أقول لك عنه وهو الآن في قبره رحمه الله ما قال الله وجبت أن يقول العثيمين وغيره ما قال، والله ما قال، ولكنهم أخطأوا. ثم قال وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه، استمع، فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه. سمعين شو بيقول العثيمين؟ إنه العثيمين بالبالك يعني حقيقة وارث لعلم المدرسة، المدرسة الفقهية، هو حقيقة من علماء التفسير واللسان والفقه والحديث حقيقة رحمه الله، ولكن لا عصمة لأحد بعد النبي. هذا الكلام أبدا، أنا ما بقول لك إنه ابن العثيمين ليس بخير، انا حقيقة احسبه والله حسيبه بخير. والله لا اخشى في الله احدا، ولو علمت غير ذلك لقلت وملأت جدران البيت به ابدا، ولكن ما علمت عن الرجل انه بخير، والله حسيبه والله اعلم به. ولكن اخطأ، ووجب ان نقول انه اخطأ حيث نعلم انه اخطأ. وما اثبته له رسوله او نفاه عنه فهو خبر اخبر به عنه، وهو اعلم الناس بربه وانصح الخلق واصدقهم، اسمع، وافصحهم. حط اصدقهم وافصحهم واعلمهم. وما قال بالصفات؟ الفصيح الاصدق الاعلم بالرب، ما ذكر الصفات. بالتالي لا يمكن ان تكون جهالة ولا نسيان. بالتالي الصفات ليست من كلام الرب ولا من كلام نبي الرب، فتترك ولو قال بها كل اهل الملة بعد رسول الله واصحابه. واضح؟ لان الدين الحق كلام النبي، قال ما انا عليه اليوم واصحابي، ما كان في شيء اسمه صفات ابدا. واضح؟ انما نقول، هم بيقولوا ان قول الله مثلا في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان، فلا من يسأل طيب وهذا ايش يا شيخ صلاح ويا اهل القرآن؟ نقول لهم اتؤمنون بصحابة النبي والنبي؟ بيقولوا بلى. قلهم احيلوا سؤالنا سؤالكم لنا على الصحابة. قولوا لهم، هدوا عليهم هذه الآية وقولوا لهم، شو مين قال لك انه انا عالم الدين؟ اسألوا الصحابة والنبي. فان وجدتم عند الصحابة قولا يعجب هواكم فاتونا به. فنحن نعلم ان الصحابة تركوا الآية على ما هي وتلوا بل يداه مبسوطتان، وما قالوا هذه صفة ذات ولا صفة فعل. وكان من سأل من الناس صاحب بدعة، فما بالك بمن اجاب وتكلم؟ اشد بدعة. واضح اخواننا؟ فلو سألونا جاء ربنا بقولنا هذا المجيء ماذا تسميه؟ من كل سؤالك بدعة. ونقول لك ما قال مالك بن انس اذا كنت تحب مالكا، قال مالك السؤال بدعة وما اراك الا صاحب فتنة، هكذا قال مالك. فان كانوا متابعين لسلفهم فهؤلاء سلفهم، وهم عندنا بخير رحمهم الله، لو مالك وغير مالك، ولا عصمة لاحد بعد رسول الله. سمعت الكلام؟ فبعدما تكلم واخطأ ليه؟ لانه كان بتابع، فلما جاء على الميزان الحق صدق فيه، وتبين ان ما سبق من قوله خطأ ولا لا، فحاكم قوله بميزانه بيطلعوا خطأ. مش في ميزان. سمعتوا يا اخواننا؟ طيب اسمعوا هذا البرهان عن ربنا العظيم. قال المجد لاسمه العظيم تبارك اسمه القدوس، هو الان يسمعنا ويرانا. فقول اللهم ربنا العظيم الذي علم ادم وعلم ابراهيم وعلم النبيين وعلم الروح الامين جبريل وميكائيل وعيسى ابن مريم، نسألك ربنا العظيم ألا تدعنا على ضلالة، وألا تذرنا في ضلالة، وأن تهدينا وأن تنقذنا وأن تخلصنا من كل ضلالة، سواء ما علمنا أو ما لا نعلم، سواء ما ظننا أننا فيه على حق تبين أو ما لا نعلم. ربنا إننا لا نعلم وإننا لا نقدر وإنك أنت الأقدر الأعلم. ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا وأرشدنا وبين لنا وعلمنا. آمين. اسمعوا، قال العظيم، هيا عندنا برهان. طبعا أنا بقول لك إيش، تالله الذي خلق محمدا من تراب، وخلق عيسى ابن مريم من تراب، وأنزل الكتاب، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل صحف إبراهيم، وآتى داود الزبور، تالله ليس لهم برهان ولا حجة في الصفات أبدا، بل هي من موازين الدين ومن موازينهم على أنفسهم، لا برهان لهم بها أبدا أبدا، لن يستطيع. ليه؟ لأن الميزان شو؟ ما كان عند رسول الله فهو دين وما لم يكن فهم يشهدون ويقرون أن لم تكن عند رسول الله. الآن اسمعوا البرهان. قال سيدنا العظيم لا إله إلا هو في سورة الرعد قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت منه الملك أكبر وشير ما كل عن الله فقط قل الله العظيم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال تبارك اسمه المجيد قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني الله يعني هو أولى بالعبادة أم شو. قال وجعلوا لله شركاء يعني هو قائم على كل نفس بما كسبت خلقها ورزقها وموتها وحياتها وبعثها وجعلوا لله شركاء. اسمع ماذا سيقول. قل سموهم شو قال. طيب واقف عندي. وماذا اراد بقوله تعالى بقوله وامره سموه. اذا قال اذا اراد ما يظن الناس سموهم يعني قلوا اسماءهم لقال الناس الا العز قل سميهم الا العز وبد سواعا هبل مناه ها سمي ما تشاء من ما يعبد مش تسميهم. ولكن الله لما سأل السؤال طلبه طلبه حجة مبكتة بالغة. ليه؟ هو ذكر لك كيف تسمي علم. قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هي اسم يعني هذه تسمية هذه تسمية لذاته ها؟ لاحظ هي عندنا صفة تعالى الله أفمن هو قائم يعني هم يقولوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومن صفاته أنه قائم على كل لا لا لا لا تعالى الله تعالى المجيد ها إنما قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهذه تسمية لربنا المجيد. فلا نقول من 99 أو من غيرها. الله له أسماء نعلمها ولا نعلمها في الكتاب وفي غير الكتاب. فقال بعدما ذكر تسميته لنفسه قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم أي بمثل ما سمى به نفسه. فإذا كان قائما على كل نفس بما كسب ووجب وحق له الطاعة والعبادة سم لنا شريكا تحق له الطاعة بمثل ما سميت به المجيد. يعني ما كل الله قول الله احنا عبدناه على انه مالك كل شيء القوي المتين الفعال لما يريد القادر الرب الخالق الرزاق فعلى مثل عبدناه سمي لنا ما عبد يعني يرزقون يخلقون ألا فلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يكلم ولا يهديهم سبيلا هذا مثل إيه؟ سميه يعني لما قال في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم من حليهم عجلا جسدا له خوار أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا طلع لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا هذه تسمية شيخ لأنه أنت تعبد ربك إذا كلمك وهداك سبيلا إما قد يكلمك بالأنبياء وقد يكلمك بالرسل ويهديك السبل شيخ كلكم ضال إلا من هديته. فلما قال أفمن هو قائم قال تبارك اسمه إحنا في سورة الرعد شاهد آخر في السورة نفسها فقال قل سموهم بالتالي ماذا يعني سميهم ابدا ابدا مش كل الله واضح احنا عبدنا ربنا خلقنا رزقنا احيانا اماتنا بعثنا حاسبنا مش ايه هذا رب يعبد فهذه تسمية له فسمي لنا فعليهم ان يقولوا الرازقون الخالقون في واضح اخواننا. فقال سمي فبالتالي لما قال سموهم هو الان حجهم ولو كانت الحجة فقط بذكر الاسم حرفا ولفظا ما فيها حجة واضح اخواننا. طيب في الصورة نفسها قال ولله يسمع يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هذه الأسماء والتسميات فلما قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فلما قال سمهم قال الله خلق سمهم خلقوا فالتسمية لازم تكون مما قال عنه العامة الصفات يخلقون ليش يا شيخ اولئك الذين ابتدعوا الصفات قال شوف ما يعني مرة كنت انصح لاحدهم من دارسيهم فهو الان يعني متضايق لانه شعر انني ابتدعت بدعة انني انهاه عما لم يقل به رسول الله كما قال شيخهم رحمه الله انه ما امسك عنه نمسك عنه فكنت اقول له يسعنا ما وسع ابا بكر وعمر لم يقولوا بها فلا نقول بها انما الشاهد في الموضوع بده علمني فهو شاعر انه انا يعني كلامي لان انا مش فاهم شو يعني الصفات فاذا يشرح لي ما هي الصفات والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فقط قال مثلا من اسمائه تبارك اسمه الكريم فالكرم صفته الكريم اسمه والكرم صفته الخالق اسمه الخلق صفته انا بقول واهل القرآن يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هل طيب ماش بالفعل كيف انا اقول لهذا الرجل جميل يا اخانا انت تتكلم عن ابيك ام عن الله فقال عن الله وكلامك عن الله من هواك ام من الله ومن رسول الله فسيقول من الله ومن رسول الله فنقول له هذا السطر الذي سطرت لنا به ائتنا به من كلام الله ومن كلام رسول الله اي هذا سطرين ان الكريم اسمه والكرم صفته اريد ان اسمعها من فم نبينا او من سطر ربنا في الكتاب شيك يا اخوانا فبالتالي بحمد الله رب العالمين يعني نظن هيك ان احنا فصلنا فيها ما نظن انه وجب علينا اذا اردنا ان ننصح للمسلمين في حد عنده سؤال فبالتالي مرة اخرى نلوذ بالله ونعوذ به ونلجأ اليه ربنا هذا ظننا عن انفسنا وهذا مبلغ علمنا ان كان خيرا وسدادا ورشادا فبارك لنا فيه وثبتنا عليه واهدنا اليه واهد المسلمين اليه وان كان باطلا فاكفنا واصرفنا واصرف المسلمين عنه وردنا ربنا واهدنا الى ما تحب من العلم وصالح الدين رب ابينا ابراهيم ونبينا محمد اننا نشهد بعظامنا ولحمنا وشعرنا واعصابنا اننا نحبك واننا نجلك واننا نكبرك لا نكبر احدا سواك ولا نجل احدا سواك الهنا وسيدنا العظيم يسمعنا ويرانا ولا نراه يعلم حالنا ويبصرنا ويدركنا ولا تدرك ابصار جل اسمه العظيم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه هذا ربنا العظيم وهذه اسماؤه الحسنى تبارك وصدق محمد وصدق عيسى وموسى وابراهيم ونوح عليها ربنا امتنا وعلى ما تحب من الملة وصالح الدين امين امين اسمعوا ميزان اهل القرآن اسمعوا كنت اصلي فوصلت التحيات وقلنا لكم اننا نرى ان التحيات لله كأن هذه يعني مجمل الصلاة فوجدت في كلام النبي في التحيات دعوة اهل القرآن وميزانهم ونهجهم شو انت تلاحظ إذا سمعت أهل القرآن كثيرا ما يقدسون الله ويجلونه ويمجدونه، صحيح؟ فيبدأ الكلام التحيات لله، والصلوات والطيبات، وكان عمر يقول الصلوات الزاكيات الطيبات لربنا. انتبه، فلمين التحيات؟ لله. ولمين الصلوات الطيبات؟ لمين دائما التمجيد؟ لله. لمين التبريك؟ لله. انما غيرنا. قال العلامة الفهامة سيد عصره وامام دهره وحيد امه وبعدين لاحظ هذا الكلام، لا نحبه ولا نحسنه بحمد الله، انما في منهج اهل القرآن اسمع التحيات لله والصلوات والطيبات. انتبه، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هؤلاء يعني مسميان بالعلم، الرب والنبي. فاذا قلنا تحيات لله هذا اسمه، وايها النبي مين؟ هذولا اسماء اعلام، اسماء علم، يعني نعلم من نقول. انتبه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سمعت اسما ولا حدا؟ هذا منهج اهل القرآن وميزانهم، التحيات لله، السلام عليك ايها النبي، هلا السلام علينا بالجملة وعلى عباد الله الصالحين. من عباد الله الصالحين؟ ذكرت اسماءهم، نحسبهم والله حسيبهم، انما بغير اسم، لا فلان ولا غير فلان. فصلواتنا لربنا، لاحظ، وسلامنا لنبينا، ثم السلام علينا بالجملة والعموم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اسمع هلا، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، برضو هكذا انتهت، الرب والرسول، واضح؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، محمد وإبراهيم، كما يختم أهل القرآن دعواتهم، رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد كما علمنا النبي، قال عليه الصلاة والسلام أمسينا أو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى عقيدة أبينا إبراهيم. أعلى ردوها عليكم، لا، على ملة أبينا إبراهيم. فهذه دعوة أهل القرآن. فانتبه، فذكر الرب تبارك اسمه المجيد، ثم الرسول محمد، ثم أبو الملة إبراهيم، وهذا منهج وميزان أهل القرآن هدوا إليه فلا يحيدون عنه أبدا. هدانا الله إليه، فإن سألنا الناس حجة فتلكم حجتنا، هيها من وين؟ من الكتاب. نختم ديننا وصلاتنا كل يوم عليها بحمد الله، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. يا اخوانا، تبين ديننا وتبين امرنا. فشعار اهل القرآن يا اخوانا التحيات لله والصلوات والطيبات، وما تختمون به صلاتكم، ونختم به ديننا وامرنا ودعوانا. اللهم ربنا اله السماوات والارض، اله العرش المقدس، رب العرش المقدس، تبارك اسمك المقدس، لا اله الا انت، رب آبائنا الأولين، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ونوح وإبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ابن مريم، نسألك بالعزيمة، نسألك بالقسم والقسم العظيم، إذا خرج الخبيث أن تربط على قلوبنا، وأن تثبت لنا الإيمان والدين والملة، وأن تصبرنا حتى نلقى الروح الطاهرة كلمتك عيسى ابن مريم، فنكون معه على أمر واحد، على ملة إبراهيم وعلى دين محمد، حتى يحدثنا بدرجاتنا في الجنة على يمين عيسى ابن مريم، على يمين عيسى ابن مريم، بحربة عيسى ابن مريم على دين محمد عليه الصلاة والسلام. على هذه يا ربنا اختم لنا الدين والإيمان. آمين.